بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. كنا قد تحدثنا في عدد من اللقاءات عن إنظار المعسر، وفي صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهو في الصحيح صحيح البخاري كذلك، لكن نقرأ نحن من صحيح مسلم الحديث متفق عليه عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: لا. قالوا: تذكر. قال: كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجوزوا عن الموسر. قال الله عز وجل: تجوزوا عنه. نعم. هذا الحديث في الرواية الأخرى قال: وأنظروا المعسر، فقال الله عز وجل: أنا أحق بهذا منك، تجاوزوا عن عبدي. هذا الحديث لا شك أنه رسالة إلى كل تاجر يداين الناس، أنه بإنظاره للمعسر فإنه يتقرب إلى الله جل جلاله ويتوسل إليه سبحانه وتعالى، طالبا منه أن الله جل جلاله يتجاوز عنه. فمن تجاوز عن الناس وكان سمحا في بيعه وفي شرائه، وكان سمحا في اقتضائه واستيفائه، فإن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنه ويحاسبه حسابا يسيرا عرضا يعفى فيه عنه. طيب، نريد أن ننتقل الآن بعد أن تحدثنا عن أحكام ربا الجاهلية إلى النوع الثاني من أحكام الربا، وذكرنا أن الربا أنواع في بداية درسنا. النوع الثاني من أنواع الربا لو هو ربا البيع. ربا البيع اصطلح أهل العلم على تسميته بربا البيع. ما هو ربا البيع؟ جاء في عدد من الأحاديث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سوف نقرأ الآن جزءا منها، تحريم أنواع من البيعات يكون فيها الذهب يباع بالذهب، إما مع تفاضل وإما مع نسيئة وتأجيل. فاستخلص أهل العلم من هذه الأحاديث أن ثمة نوعين من أنواع ربا البيع. النوع الأول يحرم لما فيه من التأجيل، الزيادة المقابلة للتأجيل، والثاني يحرم لما فيه من الزيادة المقابلة لشيء كالجودة أو غيره وإن لم يكن في المعاملة تأجيل. فلذلك سوف نستعرض الآن بعض هذه الأحاديث التي جاءت في تحريم ربا البيوع، ونحاول أن نستنبط بعض أحكامها وفقها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع. يعني هذه قراءتنا من صحيح الإمام مسلم، أغلب هذه الأحاديث متفق عليه في الصحيحين، لكن قراءتنا سوف تكون من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. ذكر الحديث الأول في باب الربا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز، ولا تبيع منها غائبا بناجز. قوله إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض، يعني لا تفضل بعضها على بعض، يعني لا تزيد بعضها على بعض. ولا تبيع منها غائبا بناجز يقتضي التقابض في مجلس العقد. فإذا لما يباع الذهب بالذهب أو الذهب بالورق، أخذ أهل العلم من هذا الحديث أنه لا بد أن يكون ثمة تقابض في مجلس العقد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تبيع منها غائبا بناجز. وأخذ أهل العلم كذلك من هذا الحديث أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب متفاضلا، فلا يباع مثلا 100 جرام ب110 جرامات، وإن كان هذا ذهب جديد وهذا ذهب قديم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تشفوا بعضها على بعض مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، يعني لا تفضلوا بعضها على بعض. حديث ثاني حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين. حديث ثالث مالك بن أوس بن الحدثان أنه قال أقبلت أقول من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيد الله أرنا ذهبك ثم أتنا، إذا جاء خادمنا نعطيك ورقك. الورق الفضة، فيقول أعطنا الذهب وإذا جاء خادمي أعطيك الورق الفضة. فقال عمر بن الخطاب كلا والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. هاء وهاء يعني احنا نسميها اليوم في اصطلاحنا المعاصر نقول خذ واستلم، سلم واستلم، يعني هاء وهاء، هاء سلم وهاء الثانية يعني استلم، استلم بها. كذلك فيه حديث عبادة بن الصامت قال غزونا غزاة وعلى الناس معاوية فغنمنا غنائم كثيرة، فكان فيما غنمنا آنية من فضة، فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في عطيات الناس، فتسارع الناس في ذلك، فبلغ عبادة بن الصامت فقام فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، فرد الناس ما أخذوا. فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبا فقال ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها؟ فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة ثم قال لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية. كذلك من الأحاديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. كذلك جاء معنى هذا الحديث كذلك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، كذلك جاء معناه في حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم، وجاء حديث كذلك بمعناه في حديث أبي بكرة رضي الله، كل هذا في صحيح مسلم. هذه الأحاديث دلتنا على أحكام. حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه دلنا على ستة أصناف جاء تحريم وقوع بيعها بعضها مع بعض تأجيلا، وإذا اتحد جنسها فإنه يحرم فيها التفاضل في المقدار. وهذا يدلنا على تحريمين. التحريم الأول تحريم مرتبط بمدة وهو الزمن المتعلق بالتأجيل الذي دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع منها غائبا بناجز. التحريم الثاني هو تحريم متعلق بزيادة المقدار، بزيادة مقدار بعضها على بعض، وهو مرتبط بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشفوا بعضها على بعض، لا تشفوا بعضها على بعض. فما هي ضوابط التحريم المتعلق بالمدة أو بالزمن وهو ربا النسيئة، وما هي ضوابط التحريم المتعلق بالتفاضل حتى في مجلس العقد وهو ربا الفضل؟ أولا يعني نريد أن ننبه إلى عدد من التنبيهات. التنبيه الأول أن ربا النسيئة أظهر في التحريم من ربا الفضل، ولذلك اتفق عليه أصحاب النبي الكريم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وأما ربا الفضل فكان أخفى من ذلك، فمثلا لم يبلغ معاوية رضي الله تعالى عنه ثم بلغه بعد ذلك لما حدث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، كذلك لم يبلغ ابن عباس رضي الله تعالى عنه هذا التحريم إلا متأخرا، وكان قد سمع من أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسيئة. إذن هذه المسألة أو التنبيه الأول، وهو أن تحريم ربا النسيئة في البيوع أو الضابط المتعلق بالزمن أظهر في التحريم من ربا الفضل الذي يكون عند التقابض يدا بيد. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني أن جمهور أهل العلم إلا قلة منهم رأوا أن هذه الأصناف الستة يلحق بها غيرها، يلحق بها غيرها مما كان في معناها. وهذا الإلحاق متفق عليه في المذاهب الأربعة عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، متفقون على أن هذه الأصناف الستة يلحق بها ما غيره، يلحق بها غيرها. وإنما حصل بينهم نوع نقاش في ضابط الإلحاق، في ضابط الإلحاق. فذهب المالكية والشافعية رحمهم الله تعالى إلى أن العلة في الإلحاق الثمنية في الذهب والفضة والطعم في الأصناف الأربعة الأخرى. وذهب الحنفية والحنابلة رحمهم الله تعالى إلى أن العلة في الإلحاق الوزن في الذهب والفضة والكيل في الأصناف الأربعة الأخرى. إذن الطريقة الأولى وهي التعليل بالثمنية هي طريقة المالكية والشافعية رحمهم الله تعالى، والتعليل بالوزن مع أو الكيل هي طريقة الحنفية والحنابلة رحمهم الله تعالى. وفي واقع الأمر أن عندما نتأمل هذه المسألة نجد أن اتجاه المالكية والشافعية رحمه الله تعالى أسعد بالدليل وأصوب في اعتبارهم أن معيار الإلحاق هو الثمنية والطعم لعدد من الأمور. أول هذه الأمور ما قرأناها في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه، والحديث الثاني في قراءتنا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين. وشو الدينار؟ الدينار هو النقد الذي يتعامل به الناس، والدرهم نقد فضي يتعامل به الناس. إذن كأن هذا الحديث فيه إشارة للعلة أن هذا دينار وهو نقد يتعامل به الناس. الدليل الثاني أن التعليل بالنقد والطعم هو تعليل بوصف مناسب. معنى قولنا وصف مناسب أنه وصف يصلح التعليل به، له حكمة يمكن معرفتها. وأما التعليل بالكيل أو الوزن فهو وصف طردي، يعني ليس له حكمة ظاهرة، فهو مقياس معيار. يعني كونك تعلل الشيء بأنه حرم لأجل أنه يكال، كونه يكال أو كونه يوزن أو كونه يعد أو كونه يذرع، هذه فقط وسيلة لقياس مقداره. يعني لا تنتج، لا يختلف كثيرا كون الشيء يعد. يعني ما الذي يختلف والله إذا قلنا أن التفاح يباع كيلا أو يباع وزنا أو يباع عددا؟ ليس هذا وصفا مناسبا. يعني مثلا لما الطبيب يريد أن يمنعك من شيء مثلا يقول له والله لا تأكل هذا الشيء، ما بيمنعك منه لأنه يكال ولا يوزن، لا بيمنعك منه لأجل شيء فيه. يقول والله التفاح هذا حالي، ولا التفاح هذا ممرض، ولا التفاح هذا ممتاز، ولا التفاح هذا سيء، صح ولا لا؟ أو يقول مثلا استثمر مثلا في شيء ما، تملك شيء ما، لماذا؟ لأنه مفيد لك، لأنه نافع لك، لأنه ضار بك، لأنه نقد، لأنه طعام. هذه أوصاف مؤثرة. ولكن لما أقول لك لا تملك هذا الشيء أو اترك هذا الشيء لأنه يستخدم في تقديره الكيل، أو يستخدم في تقديره الوزن، أو يستخدم في تقديره العد، فهذا وصف غير مؤثر. كما لو قال قائل إن تحريم الربا في الذهب والفضة حرم، يقول لأجل أنه اسم مكون من ثلاثة أحرف، نقول هذا وصف غير مؤثر. يعني ثلاثة أحرف ولا أربعة أحرف ولا خمسة أحرف، وصف غير مؤثر، صح ولا لا؟ لو قال واحد الذهب ثلاثة أحرف والفضة ثلاثة أحرف، معناته الحديد جائز لأنه أربعة أحرف، نقول غلط، هذا وصف طردي غير مؤثر. وأحكام الشريعة تناط وتعلق بالأوصاف المؤثرة ذات الأثر، سواء كانت أثرا يعني اجتماعيا نفسيا عقليا شرعيا إلى آخره من الأوصاف. وصف النقود تختلف عن غيرها من الأشياء. النقد عما يعني ما هي اختلافات النقد عن الكتاب أو الطاولة أو الكمبيوتر؟ ما هي أبرز الفروقات التي تجعله يختلف عن غيره؟ ها إيش؟ طيب، أن النقد أداة للتقييم، نعم، غير ذلك؟ ها ما أسمعك. أي نعم، أنه مستودع يخزن فيه رأس المال أو الثروة، نعم، غيره؟ تلحقه صوتك، الله يحفظك، أحد يبلغ الصوت، وسيلة للتبادل. طيب، القبول العام. إذن النقد له أوصاف تميزه عن غيره من الأشياء. فالنقد وسيط للشراء، مؤثر. النقد يكثر تداوله بين الناس، فكل إنسان يحتاج إلى النقد ليشتري أي شيء، بخلاف السيارة قد تكون عند شخص وقد لا تكون عند شخص، بخلاف الكتب، بخلاف الطاولة، وهكذا. لا، الثبات والتغير لا، قد يتغير هذا وهذا. كذلك الطعام، يعني ضرورة تتعلق به معايش الناس. والأمر الثاني، يكثر دورانه بين الناس. ويمكن لو نظرنا في وصف يعني مؤثر بالغ في الذهب والفضة لقلنا إنه يكثر دورانهما بين الناس، النقود والطعام، النقود والطعام، فيكثر تداولهما ودورانهما بين الناس. يكثر إقراضهما، فالنقود غالبا بنسبة تفوق 95% هي الأداة أو الوسيلة التي تستخدم في الإقراض. فأنا لما أريد أن أطلب من قرض أقول أقرضني 100 ريال، أقرضني 100 دولار، أقرضني 100 جنيه. يعني لا أقول لك أقرضني شماغ مثلا، قد يحصل هذا لكن قليل نادر. أقرضني مثلا شيئا أرد لك يعني بدلا عنه، هذا يعني نادر. فلذلك النقد هو المادة التي تدور في عقد القرض، وكذلك الطعام. الطعام كذلك يتم إقراضه خصوصا قديما، والآن حتى يعني أقل من ذلك، يتم إقراض مثلا بين البيوت، والله هذا يقرضون مثلا كيلو من الرز يردونه، يقرضون مثلا كيلو من البر فيردونه، وهكذا. وإن كان قديم إقراض الطعام أكثر منه اليوم طغى طغيانا كبيرا إقراض النقد، صار هو لسهولة النقد ووجوده عند كل أحد. لكن سابقا الذهب والفضة ما كانت موجودة أو متيسرة لكل أحد، فكان من كان عنده ذهب وفضة يستطيع أن يقرض بها ويتداول بها، ومن لم يكن عنده ذهب وفضة فإن الغالب عنده أنه سيستخدم البر والشعير والتمر والملح كوسيلة للتبادل، وسيلة إقراضية، وسيلة لشراء الأثماني بها. طيب، إذن هذا فيما يتعلق بالتعليل. وذهب بعض أهل العلم وهم قلة، منهم ابن حزم الظاهر رحمه الله تعالى، إلى أن هذه الأصناف الستة لا يقاس عليها غيرها، وهذا القول حقيقة خطأ ترده النصوص ويرده القياس، إلا أن ابن حزم رحمه الله تعالى يعني لا يأخذ بالقياس، ولكن إشارة النصوص كان ينبغي عليه رحمه الله تعالى الأخذ بها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينار. طيب، هذا فيما يتعلق بمسألة هل يقاس على هذه الأصناف الستة غيرها أم لا. المسألة الثالثة، ما هي صورة ربا النسيئة وما هي صورة ربا الفضل؟ قبل أن ندخل إلى صورة ربا النسيئة، ربا النسيئة اصطلاح عند أهل العلم جاء في عدد مثلا في حديث أسامة بن زيد: إنما الربا في النسيئة، ربا النسيئة. هذا الاصطلاح، هذا اللفظ يطلقه بعض أهل العلم ويريدون به كل ربا مرتبط بالزمن، كل ربا مرتبط بالزمن، فيدخلون فيه في هذا الاصطلاح ربا الجاهلية، زدني أنظرك، لأنه تأجيل بزيادة، ويدخلون فيه ربا البيوع الذي لا يتم التقابض فيه في مجلس العقد باعتبار أنه مرتبط بالزمن، ويدخلون فيه ربا الزيادة في القروض لأنها زيادة مرتبطة بالزمن، وهو النوع الثالث الذي سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى. وممن يستخدم ربا النسيئة بهذا الاصطلاح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم، فإنهم يجعلون ربا النسيئة مقابلا لربا الفضل، فربا النسيئة عندهم كل ربا مرتبط بالزمن، وربا الفضل عندهم الربا الذي لا يرتبط بالزمن لأنه في مجلس العقد الواحد يحصل ربا الفضل. طيب، وهذا في الحقيقة يقودنا إلى مسألة لا نتكلم عنها يعني في اللقاء التالي، وهي تقسيمات الربا عند أهل العلم، طريقة أهل العلم في تقسيم وتنويع مسائل الربا، لكن لعلي أرجئها إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء التالي. نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.